اقسم بالله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أعلمنا جل وعلا أن السماوات يوم القيامة قبضته وأن أرضنا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، كما قال جل وعلا في آخر سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكونها قبضته القبض باليد والطي باليد، ولهذا السماوات مطويات بيمينه. وكأن ابن خزيمة رحمه الله يفصل بالاستدلال بآية سورة الزمر على أن الله له يدان، إحداهما يمين والثانية الأخرى، إذ بيمينه يطوي السماوات ويقبض الأراضين بيده الأخرى. وإثبات اليدين لله جل وعلا صفة من صفات ذاته حق على ما جرت به الأدلة في الكتاب مما سمعتم وما سيذكره ومن السنة. وإثبات اليدين هي من الصفات الذاتية المتعلقة بذات الله سبحانه، من الصفات المتعلقة بذات الله جل وعلا، إذ الصفات ذاتية وفعلية. وهذه الصفة زلت فيها الجهمية والمعتزلة والمتكلمون فأنكروها صفة لله بدعوى أنها جوارح وأعضاء، والله منزه عن الأعضاء والأدوات والجوارح، تعالى ربي عما يقولون. ونحن وإن أثبتنا اليدين والأصابع والوجه والعينين فلا نثبتها على أنها أعضاء، ولكن على أنها صفات اتصف الله بها لا نعلم كيفيتها ولا ندرك حقيقتها، بل نثبتها على وجه يليق بجلال الله وعظمته وقدسيته من غير أن يشابه بها صفات المخلوقين. والله جل وعلا ذكر من صفات اليدين القبض والبسط، والله يقبض ويبسط، والقبض والبسط باليدين، كيفيته الله أعلم بها. ومرنا إشكال عند المصنف في تسمية اليد اليمنى والشمال ويتعقب ذلك، واللفظ جاء صحيحا عند مسلم أن الله جل وعلا يقبض الأراضين بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وتسمية اليد الأخرى شمال ليس فيها انتقاص، فليقال لله يدان، إحداهما يمين والأخرى تسمى أخرى وتسمى شمال. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين، أي مستويتان في الفضل والشرف والكرامة، لا مزية ليد على أخرى كما عند المخلوقين، فإن المخلوقين أيمانهم أكرم من شمائلهم، أما الخالق جل وعلا فكلتا يديه مستويتان في الشرف والفضل لا مزية اليد على أخرى. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، الآية في الحجرات. وهذا الموضع من المواضع التي يتعقب فيه أهل التأويل، فإن الأشاعرة المتكلمين عموما يؤولون هذه الآية بأن المراد هنا قدرة الله فوق قدرتك ونعمته فوق نعمتك، مشابهة منهم للجهمية والمعطلة والمعتزلة الذين أولوا اليدين للقدرة والنعمة والآية على ظاهرها اللائق بالله. المؤمنون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الموت، بيعة الرضوان، وعد الله مبايعة المؤمنين لرسول الله أنزلها مبايعة له جل وعلا. إن الذين يبايعونك، إذ المبايعة مد اليمنى مع اليمنى، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أي لم تمس أيدي الصحابة يد الله جل وعلا، وإنما مست أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم. يد الله فوق أيديهم أي أن الله جل وعلا فوقهم، لأنه أنزل سبحانه مبايعة الرسول كمبايعة الله، لأنه مرسل من عند الله. نعم. بيده ملكوت كل شيء، وهنا بيدك الخير، يعني إثبات ليده سبحانه وتعالى، وهي وإن جاءت مجملة هنا لكن هما يدان كريمتان كما في آية صاد وكما في آية المائدة. نعم. هذه الآية في آخر ياسين لأهل العلم فيها قولان، فمنهم من يجعلها دليلا في إثبات اليد لله جل وعلا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهي على أحد القولين في إثبات اليدين لله جل وعلا، وعبر بالجمع من باب تعظيمها بنسبتها إلى ذاته سبحانه. والقول الثاني أنها ليس فيها دليل على إثبات اليدين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن خزيمة هنا أخذ على العموم ولم يستقل بالاستدلال بهذه الآية، بل أضافها إلى ما قبلها. وقلنا إن أهل التعطيل يؤولون اليد لله بالقوة والقدرة والنعمة، وهذا قول فاسد، إذ لو كان معنى اليد القدرة والقوة والنعمة لما كان حاجة أن تثنى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، ولو كان المراد بها القدرة والنعمة والقوة لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقدرتك وقوتك، فأي ميزة عندئذ لآدم علي؟ والله جل وعلا باشر خلق آدم بيده كرامة لآدم، وهي كرامة لذريته، وغرس جنة عدن لأوليائه كرامة لهم بيده، وكتب الألواح لموسى بيده سبحانه وتعالى، وفيها الحديث المروي من غير وجه، مست يد الله ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، وغرس جنة عدن لأوليائه كرامة لهم بيده. نعم. اللهم صل وسلم عليه. قال لي موافق لما تلونه، هل هو تلاها ولا كتبها؟ كأنه والله أعلم أملاها، أمل الكتاب، وفي إملائه هذا الكتاب يتلو الآيات. وهذا دارج على منهجه السديد في ذكر الاستدلال أولا من القرآن على صفات الله ثم من السنة. نعم. هنا مسألة معبد الجهني، من معبد الجهني ومعبد ابن خالد الجهني؟ أول من تكلم بالقدر على جهة إعلان القول بإنكاره، وكان معبد ابن خالد في البصرة، وقد تلقف هذه المقالة بإنكار القدر عن رجل نصراني يقال له سوسن، وقيل عن رجل شعوبي مجوسي من أهل فارس يقال له سيسوي. ومعبد بن خالد الجهني هو أول من أشاع هذه البدعة في المسلمين، وكان هذا في أواخر عهد الصحابة، وهو قائل بمذهب غلاة القدرية بإنكار علم الله وكتابته مع إرادته وخلقه للمقدرات. وبث هذه المقالة وأذاعها، وقبض عليه السلطان، وحكم عليه التابعون في زمنه بأن يقتل بعدما استتيب غير مرة، فقتله عبد الملك بن مروان. معبد بن خالد الجهني هذا يسمى عند العلماء بالقدرية الخبيث، لأنه أول من أشاع هذه البدعة بعينه بين المسلمين. تلقف عن معبد مقالته رجل يقال له غيلان الدمشقي، هذا الذي قبض عليه عمر بن عبد العزيز مرارا وخوفه وتوعده بالسيف وأطلقه، ثم إن غيلان رجع إلى بدعته فقتله قتله سلمة بن عبد الملك لأنه منكر القدر. نعم. الحديث في الصحيحين، وفيه أنه قال فحج آدم موسى ثلاثا، لما احتج آدم على موسى عليهما السلام بالمصيبة لا بالذنب، فإن الذنب قد تاب منه، فاحتج عليه بأن المصيبة مقدرة بعد وقوعها. فالاحتجاج بالمصائب بالقدر على المصائب سائغ، ولا يحتج بالقدر على المعايب. متى كان هذا اللقاء؟ لقي آدم موسى. رجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان ليلة المعراج، وقد يكون في غيرها. الشاهد منه قوله أنت آدم خلقك الله بيده، فدل في السنة الصحيحة أن آدم خلقه الله بيده، فاختص بهذا آدم من بين المخلوقات أن الله خلقه بيده، كما شرفت الجنة وهي مخلوقة بأن الله غرسها لأوليائه بيده. وأورد قبله حديث يحيى بن يعمر وأصله في مسلم، فإن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فمررنا المدينة فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلقينا عبد الله بن عمر إما داخلا إلى المسجد أو خارجا منه، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي يترك الحديث لي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، أي غير مقدر ولم يسبق به علم الله ولا كتابته. قال: قال ابن عمر: إذا أدركت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برى. قد حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، حديث جبرائيل. نعم. وخط لك التوراة بيده، فهذا فيه أن التوراة كتبها الله لموسى بيده. وفي قوله: أتلومني على أمر قدره الله علي، هذا تقدير خاص بآدم كما في التقدير الحولي واليومي، تقدير للجنين. فقول قدره الله علي كتبه الله علي كما يقدر سائر المقدرات سبحانه. نعم. من أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة؟ ها؟ هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. كتاب القدر لابن خزيمة كتاب مستقل أحال إليه ثلاث مرات في هذا الكتاب اللي مر عليه ثلاث مرات، هذا الموضع الثاني. كتاب ألفه في القدر ولا أعرف أنه مطبوع. وكتاب القدر الذي في الصحيح له هو مختصر منه. Thank you. بن موسى ولا يوسف بن موسى؟ ما يوسف؟ اي نعم. التوسع في تعداد هذه الروايات طريقة علماء الحديث، فإنه يكثرون ذكر الروايات بأسانيد مختلفة تعزيزا لهذه الرواية وبيانا لحفاوتهم بالإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعتذر إليكم يقول ترى أنا ما استنفدت جميع الطرق، ذكرت هذا الحديث بطرقه في كتاب القدر. وقد سبق ابن خزيمة في هذا الأئمة كالإمام البخاري والإمام مسلم وكذلك من بعدهم في تعداد الأسانيد في ألفاظ متقاربة أو عن صحابي واحد، كل ذلك من تعزيز الرواية وتوثيقها. نعم. وهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا. نعم. بسنة فيهتمون بذلك. ها؟ والله العالم انهم اما يهمون بطلب الشفاعة او يهتمون للموقف فيطلبون الخلاص منه. نعم. ها ايه الحديثين إثبات اليد، فإن الله خط التوراة لآدم بيده كتبها له، ولهذا مصداقها في القرآن وكتبنا له في الألواح من كل شيء معرفة وتفصيلا لكل شيء، فقال وكتبنا فنسب الكتابة إليه وجاءت السنة مطابقة لذلك. وخلق الله جل وعلا آدم بيده. الثالثة التي خلقها الله بيده جنة عدن، وسائر المخلوقات خلقها الله بقدرته بقوله كن فكان، لكن هذه الثلاث شرفت بماذا؟ بمباشرة يد الله لها، كتابة التوراة لموسى وخلق آدم وخلق الجنة. ولا نقول خلق التوراة لأن التوراة إيش؟ كلام الله، لكنه كتب هذا الكلام في الألواح لموسى بيده سبحانه. نعم. إذن هذا دليل ثاني على إثبات هذه الصفة، وساقها كما في طريقته من غير وجه. دليل ثالث. نعم. حدثنا خالد ابن الحارث، عندك خالد ابن كريب يعني ابن الحارث كذا، ما نسبه إلى أبي، نعم نسبه إلى جده، عن محمد ابن عجلان. ما في عندك محدثنا أبو كريب محمد بن علاء ابن كريب؟ هذا أبو كريب في أكثر الأسانيد، حدثنا أبو كريب محمد ابن علاء ابن كريب، وكريب جده الذي تكنى به. نعم. هذا الكتاب الذي كتبه الله كتاب خاص، إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي، الحديث أصله في الصحيحين، الشاهد منه كتب بيده، وهذه ليست من المخلوقات وإنما من المكتوبات التي هي من كلامه جل وعلا كما قلنا في التوراة. نعم، لا تكون هذه من ضمن الكتابة بكلامه، فهي من جنس كتابة التوراة. نعم. في هذا الموضع سئل شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، هل يجوز أن يوصف أحد من المخلوقين فيقال غضبه أو غلبت رحمته غضبه؟ قال هذا يعلم ويؤدب، بل هذا وصف خاص بالله، أن الله جل وعلا تمدح وأثنى نفسه بأن رحمته غلبت غضبه. نعم. لماذا قلت إن ولم تقل أن؟ إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه، أي على ذاته، قلت مرة أن وقلت إن، فما وجه كسر همزة إن وما وجه فتحها؟ إن في المقول هذا في الأول، قال إن الله، هذه مقول القول فتكسر الهمزة. إن الله لما خلق كتب بنفسه، كتب بيده على نفسه أن ولا إن؟ ولما؟ إذا وقعت الجملة في ابتداء الكلام أو وقعت مبتدأ أو وقعت خبرا سواء مفردة أو جملة، فإن حقها عندئذ أن تكسر الهمزة وجوبا في أحد المواضع العشرة التي تكسر فيها همزة إن وجوبا. نعم. قال أبو حمزة كذا، عندك أبو أحمد، أظنه أبو حمزة وهو محمد بن ميمون الراوي عن سليمان الأعمش. نعم. عندك عن سفيان عن الأعمش، هذه فائدة، عن سفيان عن الأعمش، حطوها نسخة، وسفيان هو الثوري عن الأعمش. نعم. كذا تحت ولا فوق؟ أظنها اللي في لفظ الصحيح، فجعله عنده فوق العرش، هذا اللي في صحيح مسلم، في لفظ البخاري أشهد أن لا إله إلا الله فجعله عنده على العرش، فكأن تحت العرش تصحيح إن لم تكن محفوظة، لأن الرواية المحفوظة في الصحيحين فجعله عنده فوق العرش، وهذا فيه إثبات علو على علو، فالعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش، ولهذا من دلائل إثبات علو الله أدلة العندية عند الله على عرشه، يستدل بها العلماء على العلو. نعم. قال من ابن يحيى؟ هو محمد بن يحيى الذهلي شيخ المصنف وشيخ البخاري، وهذا مما ماز به ابن خزيمة أهل زمانه هو علو إسناده، فجل مروياته التي يقدمها في أول المرويات هي عن شيوخ صاحبي الصحيحين، وهذا علو مع تأخره، فإن البخاري رحمه الله توفي عام 156 وابن خزيمة 311، ومع ذلك اجتمع مع البخاري في شيوخه، هذا علو، وهذا أظهر ما بدا لي من تسمية أهل الزمان العلماء لابن خزيمة بأنه إمام الأئمة، لأنه روى متأخرا عن شيوخ متقدمين لعلو إسناده. نعم. بلا كيفية نزول، عندك بلا صفة، ها؟ بلا صفة هذه قد توجد عند بعض المصنفين، المراد بلا كيفية أو بلا كيف، وتأتي لفظ ثالثة بلا تفسير كما عند الحافظ الرجب، نؤمر بصفات الله بلا تفسير أي بلا كيف، في تفعير في تفسيرها وتشدق فيه، فقولهم بلا صفة أو بلا تفسير يعني بلا كيف. وهذا الحديث سيسوق بغير وجه نوع رابع في إثبات اليدين لله، بأن الله يبسط يده، يبسط يده. قال المؤولة: والبسط هنا كناية عن قبول التوبة. نقول: لا حاجة لمثل هذا التكلف والتقعر، بل يبسط يده حقيقة على ما يليق به، ويتضمن ذلك أنه يقبل التوبة من عبده، فبسط يده حقيقة كما نطقت به الأدلة، فهو حقيقة ويدل على الكناية. أما أن ننفي الحقيقة ونثبت الكناية وحدها فهذا تأويل، وهو نفي لحقيقة الصفة عن الله جل وعلا، وقد أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم. نعم. أصل عظيم أنه لا يحتج بالمراسيل، وهو رحمه الله سلك هذا الجادة إلا في مواضع اكتفى بإرادة بعض المراسيل، ويعتذر له بأنه أورد المراسيل والأخبار التي فيها ضعف لم يردها استقلالا، وإنما أوردها مع غيرها، فيبدأ بالموصولات الصحيحة ثم يرد هذه المراسيل لإثبات صحتها بأنها جاءت من غير هذا الوجه. يعني قوله لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية أي استقلالا، لأن هذه المراسيل من جنس الضعيفة، والأخبار الواهية لا تقوم بها الاحتجاج، وإن كان المراسيل منها ما هو محتمل للصحة كما قال في مراسيل سعيد ابن المسيب فإنها من أصح المراسيل وجملة من مراسيل الحسن، ومراسيل سعيد سبرت ورأوا أنه لا يرسل إلا عن صحابي بالتتبع في مروياته، فالمراسيل وإن كانت من الضعيف لكن ضعفها منجبر ليست كالواهيات. نعم. ليش ضبطتها بفتح الأولين الفتحة والهاء المهري؟ أظنها المهري بفتح الأولى وتسكين الثانية نسبة إلى المهر. نعم. هل هذه الصدقة لما نمت هذا النمى العظيم حتى صارت كأحد، هل هي لأنها من صدقة المؤمن أو لبركة يمين الرحمن جل وعلا لما قبلتها؟ يحتمل هذا وهذا، والظاهر أنه للأمرين، فإن من كرامة الله وإكرامه لما علم أن عبده تصدق لله أكرمه الله بأن تلقى هذه الصدقة بيمينه، فنمت وعظمت حتى غدت كالجبل كجبل أحد، وجبل أحد من أكبر الجبال، جبل أحمر كبير يعلمه المخاطبون ويشاهدونه، فمثل النبي الأمر به. وفيها إثبات اليد لله جل وعلا وأنه يقبل الصدقة من عباده بيده فينميها، كما ينمي أحدكم الفصيل والفلو، أصل الفلو صغير الفرس، يقال فلو في الذكر وفلوة في الأنثى، والفصيل يطلق على الحوار، حوار الناقة، وكل صغير من هذه إلى هذه البهائم يسمى فصيلا لأنه يتبع أمها حيث انفصل عنها، فينميها جل وعلا ويربيها حتى تكون كالجبل، والشاهد منه إثبات يده جل وعلا، وفيه إثبات يده اليمنى وأن الله يقبل صدقات من عباده بيده اليمنى. نعم. منه محمد شيخه الذي أبهمه. نعم، هو محمد بن بشار غندر، وهذا شيخ مسلم. نعم. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري المشهور، أبو سعيد سعيد المدني، وهو مولى المهري. نعم. Allahumma على البدء إن العودة قد يقع على البدء عندك على اليد نعم تصير في لفظ تكون أي تتحول فعلى اليد ولا على البدء يعني وجهان محتملان ومقصود في قوله في كفه إثبات الكف لله جل وعلا وأن الكف في اليد نعم المظاهر لا تجب عليه الكفارة نعم ثم يعودون لما قالوا اي نعم قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل بيده جل وعلا كرامة لعبده المتصدق نقف على هذا الموضع نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا آخر الدروس في هذه المرة الله ولي التوفيق نعم والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون الأيد هنا هو بالقوة وليست هي الأيدي بأيد بالتنوين كما قال جل وعلا وداود ذا الأيدي أي ذا القوة وهؤلاء أول الأد اليد إلى آثارها فإن من أثر اليد القوة والقدرة والنعمة فنفوا الأصل وأبقوا الأثر فقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ولهذا لم يباشر سبحانه خلق السماء بيده كما خلق آدم بيده مع أن السماء أعظم خلقا لكن آدم أشرف خلقا حيث باشرته يده جل وعلا الله أعلم نعم